أصابك عشق أم رميت بأسهم؟ فما هذه إلا سجية مغرم. ألا فاسقيني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ونومي. أيا داعيا بذكر العامرية ينني، أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم. ليل يا ليل، ليل ليل، ليل يا ليل، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدث كاسات تقبلن ثغرها. إذا وضعتها موضع اللثم في الفم، أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم. أحسد كاسات تقبلن ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفمين.